لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فأهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس النحو. يعني بعدما أخذنا كان وأخواتها، لا ينبغي أبدا أن نترك هذا الدرس. كاد وأخواتها، كاد وأخواتها، كاد وأخواتها أفعال. صحيح أنت تقول كاد يكاد، كاد يكاد، كاد فعل ماضي، يكاد فعل مضارع، إذن هي أفعال. وهذه الأفعال أيضا ناسخة، وهي أفعال ناقصة. ناسخة تغير حكم الجملة الإسمية، ناقصة لأنها لا يأتي لها فاعل ومفعول، وإنما يأتي لها اسم وخبر. فتقول مثلا كاد الفجر يطلع، كاد هذا فعل ماض، والفعل الماضي مبني هنا على الفتح لعدم اتصاله بالضمائر. كاد الفجر، الفجر هذا اسم كاد مرفوع، وعلامة رفعه هنا الضمة. إذن هي مثل كان ترفع اسمها، نعم، إذن هذه الأفعال ترفع إيه؟ اسمها. وما دامت كاد وأخواتها مثل كان، فلماذا لم ندرسها مع كان؟ هناك فارق بين كان وأخواتها وبين كاد وأخواتها، وهذا الذي جعلنا نفرد كاد بالشرح والدرس. الفجر يطلع جملة اسمية دخلت عليها إيه؟ كاد، فرفعت الاسم. أين الخبر؟ يطلع هذا فعل مضارع، الفاعل مستتر تقديره إيه؟ هو الخبر. هنا جملة إيه؟ جملة فعلية في محل نصب خبر إيه؟ خبر كاد. كاد لا يكون خبرها مفردا، ولا يكون خبرها جملة اسمية، ولا يكون خبرها شبه إيه؟ جملة، وإنما يكون خبرها جملة فعلية فعلها مضارع. ولذلك صار هناك فارق بينها وبين إيه؟ كان، لأن كان يأتي الخبر مفردا، ويأتي جملة فعلية، ويأتي جملة اسمية، ويأتي شبه جملة، لكن هنا الخبر جملة فعلية فعلها مضارع، أحيانا تأتي معه أن، وأحيانا لا تأتي معه أن. ترفع اسمها، نقول وتنصب الخبر، تنصب الخبر، الخبر ليس مفردا، الخبر جملة فعلية، نقول وتجعل الخبر في محل نصب، تجعل الخبر الجملة الفعلية في محل نصب. قال الله تعالى أعرب، أنت الآن ستستطيع أن تعرب. يكاد زيتها، زيت الشجرة ما له يضيء. أعرب يكاد، من يعرب؟ هذا فعل، ما نوعه؟ مضارع. سبق بنصب؟ لا. سبق بجازم؟ لا، هو مرفوع، فعل مضارع مرفوع. كيف تنطقه؟ يكاد مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أحسنت. يكاد الزيت، الزيت اسمه إيه؟ اسمه يكاد، ما له؟ مرفوع. ما علامة رفعه؟ علامة رفعه الضمة. من أجل ذلك نحن نقول زيت. ها هذا ضمير متصل، الضمير المتصل مبني، الألف ساكنة، يبقى مبني على السكون. ما محله من الإعراب؟ في محل جر مضاف إليه، وهذا تكرر. قلنا الضمير إذا اتصل الاسم بضمير أو لحق الضمير اسما اسم زائد ضمير فهذا الضمير متصل في محل جر مضاف إليه. يضيء أعرب هذا فعل إيه؟ مضارع. ما له؟ مرفوع. ما علامة رفعه؟ الضمة. يضيء أين الفاعل؟ والفاعل ضمير مستتر قدره تقديره يضيء هو الزيت يعود على الزيت. أين خبر يكاد؟ الجملة الفعلية جملة يضيء في محل نصب خبر يكاد. إذن من خلال إعراب هذين المثالين اتضح أن كاد مثل كان ترفع الاسم وتجعل الخبر الجملة الفعلية في محله في محل نصب. فما معنى كاد الفجر يطلع؟ معناه اقتراب طلوع الفجر. فيكاد زيتها يضيء اقترب زيتها اقتراب الزيت من الإضاءة. إذن كاد فعل من أفعال المقاربة. هل لها أخوات؟ نعم أخوات. كاد أفعال تدل على المقاربة مثل كاد، وأفعال تدل على الرجاء، وأفعال تدل على الشروع في الفعل. مقاربة تفيد اقتراب حدوث الخبر أو اقتراب الاسم من الخبر، اقتراب الفجر من الطلوع، واقتراب الزيت من الإضاءة. وهي هذه الأفعال كاد، ويأتي منه المضارع يكاد، وأوشك، ويأتي منه المضارع يوشك، والفعل كربة، وهذا فعل جامد لا يأتي منه إلا الماضي. كاد المريب الذي تدور حوله الشكوك يقول خذوني، أين الفعل الناسخ؟ كاد. أين اسمه؟ المريب. أعربه. اسم كاد مرفوع علامة رفعه الضمة. أين خبر كاد يقول خذوني؟ جملة فعلية فعلها مضارع، هنا لم يقترن بإيه؟ بأن. يكاد يكاد الليل ينتهي. الليل اسم يكاد، جملة ينتهي هي خبر يكاد. أوشك هذا الشرح ينتهي. طبعا ما تصدقوش احنا لسه في بداية اللي الطريق مشوارنا طويل. الشرح اسم أوشك وينتهي هو جملة فعلية هي خبر أوشك. يوشك المطر أن ينهمر. يوشك المطر أن ينهمر. يوشك مضارع مرفوع بالضمة، المطر اسم يوشك مرفوع علامة رفع الضمة، أن ينهمر. نلاحظ هنا أن الفعل أوشك كثيرا ما يأتي الخبر مسبوقا بأن المصدرية فتقول أن ينتهي أن ينهمر، كثيرا ما يأتي معه إيه؟ أن. وكيف نعرب؟ نقول أن حرف ينصب الفعل المضارع، ينهمر مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، له فاعل مستتر تقديره هو. هذا المصدر أو هذه الجملة في محل نصب خبر يوشك. كرب العلم يعم البلاد، يعني أوشك العلم يعم البلاد، كاد العلم يعم البلاد. اسم كرب العلم الخبر يعم البلاد، مضارع مرفوع، فاعل مستتر، البلاد مفعول، جملة الفعلية هي خبر إيه؟ كرب. يبقى أفعال المقاربة هي كاد وأوشك وكرب. أفعال الرجاء تفيد الرجاء، يعني هذه كلمة لا تحتاج إلى تفسير، أن الإنسان يرجو حدوث الخبر، رجاء حدوث الخبر. والفعل المشهور عسى، عسى الله أن يأتي بالفتح، تقرأ هذا عسى الله، أعرب اسم الجلالة لاسم الكريم، الله اسم عسى مرفوع علامة رفع الضمة. أين خبر عسى أن يأتي بالفتح؟ أن حرف ينصب المضارع، يأتي مضارع منصوب علامة نصب الفتح الظاهرة، الفاعل مستتر التقدير هو، بالفتح جار ومجرور، وهذه الجملة هي خبر عسى. حرى واخلولقا، طبعا هذه أفعال يعني لا تتردد كثيرا وبالتالي صارت غريبة. حرى أي عسى، حرى الطالب أن ينجح، بمعنى عسى الطالب أن ينجح. اخلولقا الطالب أن ينجح، أي عسى الطالب أن ينجح. أفعال الرجاء هي عسى وحرى واخلولقا، وهذه الأفعال الثلاثة أفعال جامدة. يعني لاحظنا هنا كاد الماضي يأتي منه المضارع يكاد، أو شك يأتي منه يوشك، لكن هنا عسى وحرى واخلولقا أفعال جامدة لا يأتي منها المضارع ولا يأتي منها الأمر. أفعال الشروع تفيد هذه الأفعال الشروع في الحدث، أو شروع الاسم في عمل الخبر. مثال شرع، شرع الطالب يجيب، شرع الطالب يجيب. ما معنى شرع الطالب يجيب؟ بدأ، شرع فعل ماض مبني على الفتح، الطالب اسم شرع مرفوع علامة رفع الضمة، يجيب هو فعل وفاعل، والجملة هي خبر شرع في محل نصب. وكل ما يأتي بهذا المعنى، بمعنى الشروع، مثل بدأ، بدأ الشاعر ينشد قصيدته، بدأ الشاعر ينشد القصيدة، الشاعر اسم بدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ينشد هو القصيدة جملة فعلية، فعل وفاعل ومفعول، الجملة خبر بدأ. أنشأ، أنشأ الإمام يركع، ما معنى أنشأ الإمام يركع؟ يعني بدأ الإمام يركع، الإمام اسم أنشأ، ويركع هو جملة فعلية خبر أنشأ. طفق، طفق الأبوان يخصفان عليهما من ورق الجنة، طفق ما معنى طفق؟ شرع بدأ أنشأ شرع. الأبوان اسم طفق مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، يخصفان مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، ألف التثنية هي الفاعل، من ورق الجنة جار ومجرور ومضاف إليه، الجملة فعلية في محل نصب خبر طفق. جعل، نقول جعل العامل الخيط جعل العامل يخيط الثوب، جعل العامل، بدأ العامل يخيط الثوب، يخيط هو الثوب جملة فعلية خبر جعل في محل نصب. لكن هذه الأفعال، هذه الأفعال وما يأتي بمعناها، هناك أفعال كثيرة جدا للشروع الضابط فيها تدخل على جملة اسمية. لو وضعت يدك على الفعل تقرأ جملة اسمية تم: الطالب يجيب، الشاعر ينشد القصيدة، الإمام يركع، الأبوان يخصفان عليهما من ورق الجنة، العامل يخيط الثوب. إذن هذه الأفعال دخلت على جملة اسمية. الضابط الثاني أنها ماضية، يعني هذه الأفعال إيه؟ جامدة. أنت تقول أليس من الممكن أن نأتي من شرع يشرع؟ نقول نعم، لكن لو قلت يشرع لا يصير فعلا من أفعال الإيه؟ الشروع، وإنما يكون فعلا تاما. يعني انظر، يشرع الله لنا شرعا حكيما، أعرب اسم الجلالة، هذا فاعل. طيب شرع الله القصاص من القاتل ليكون حياة، اعرب اسم الجلالة. شرع هنا من التشريع ليس من البدء، وبالتالي إذا وضعت يدك تقرأ الله القصاص، هل هذا يصلح؟ إذن شرع فعل ماض. طب هذا فعل ماض، لماذا لم تقل هو هنا اسم الجلالة اسم شرع؟ نقول شرع الذي للشروع يأتي لها خبر جملة فعلية، ولو حذفت الفعل تبقى لك جملة اسمية، لكن هنا شرع، أي شرع الله سبحانه وتعالى لنا. الشرع الحكيم، الله فاعل هنا مرفوع علامة رفعه للضمة. نجرب على فعل آخر: بدأ العد التنازلي مثلا، وبدأ العد يتنازل، ويبدأ العد يتنازل أو في التنازل. أعرب كلمة العد في الجمل الثلاثة. بدأ العد التنازلي، لا، هذا بدأ فعل ماض، وما الذي بدأ؟ العد هو الذي بدأ، هذا فاعل. طيب بدأ العد يتنازل، ضع يدك، العد ما له؟ يتنازل. جملة اسمية؟ نعم. الخبر جملة فعلية؟ نعم. فعلها ايه؟ مضارع. نعم. إذن بدأ هذه فعل ناسخ دخل على جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر جملة فعلية فعلها مضارع. إذن هذا من أفعال الشروع، العد اسم ايه؟ اسم بدأ. يبدأ العد في التنازل، لا، هذا مضارع، الفعل تام، العد هنا ايه؟ العد هنا فاعل. مفهوم؟ لا تحتاج الى تأكيد بمثال ايه؟ بمثال ثالث. وليكن الفعل انشأ، انشأ، انشأ المعلم، بلاش المعلم، خليه المهندس، انشأ المهندس يبني العمارة، وأنشأ المهندس عمارة، وينشئ المهندس عمارة. المطلوب إعراب المهندس في الجمل الثلاثة. أولا هذه الجملة تخرج من أفعال الشروع، لماذا؟ ليه؟ عشان الفعل مضارع، وإحنا اشترطنا أن تكون الأفعال ماضية. إذن هذا فعل تام، المهندس فاعل وعمارة مفعول به، هذه ما فيها إشكال. لكن هنا عندنا فعل ماضي وفعل ماضي. طب أيهما للشروع وأيهما فعل تام؟ نقول ضع يدك على الفعل، اقرأ المهندس يبني العمارة، ماذا تلاحظ؟ جملة اسمية، الخبر جملة فعلية، فعل مضارع، ها؟ إذن أنشأ هنا، أنشأ المهندس يبني العمارة، معناها بدأ المهندس يبني، شرع المهندس يبني. إذن المهندس في الجملة الأولى اسم إيه؟ أنشأ. أنشأ المهندس عمارة، لا هذه بمعنى بنى، يبقى المهندس فاعل مرفوع علامة رفع الضمة والعمارة مفعول به. مثال آخر على فعل آخر، جعل. جعل العامل الخيط نسيجا، وجعل العامل يخيط الثوب أو يخيط الثوب. في الجملة الأولى جعل العامل، ماذا جعل؟ جعل الخيط، جعله نسيجا، جعل فعل ماض، العامل فاعل، الخيط مفعول أول، نسيجا مفعول به ثاني. جعل العامل يخيط الثوب، جعل هنا بمعنى بدأ. نتأكد، العامل يخيط الثوب جملة اسمية، نعم. الخبر جملة فعلية، نعم. فعلها مضارع، نعم. وهذه الأفعال يا أحبة أفعال الشروع يمتنع اقتران خبرها بإيه؟ بأن. يعني قل ولا تقل، قل شرع الطالب يجيب، ولا تقل شرع الطالب أن يجيب. بدأ الشاعر ينشد القصيدة، ولا تقل بدأ الشاعر أن ينشد القصيدة. أنشأ الإمام يركع، لا تقل أنشأ الإمام أن يركع. لماذا؟ لأن الخبر هنا يمتنع اقترانه به بأن. احنا رأينا الفعل أوشك يأتي في الخبر إيه؟ أن، والفعل كاد يقل يجوز، أوشك وعسى يكثر. ولذلك يعني نحن لو سئلنا ما حكم اقتران هذه الأخبار، أخبار هذه الأفعال بأن، حكم اقتران خبر كاد وأخواتها بأن يقل أحيانا مع كاد وكرب، يكثر مع أوشك وأفعال الشروع أفعال الرجاء، ويمتنع اقتران الخبر بأن مع أفعال الشروع. مفهوم يا أحبة؟ هذا ليس في متن الأجرمية، يعني الشيخ رحمه الله تعالى نبه على ثلاثة عوامل تدخل على الجملة الإسمية، فذكر كان وأخواتها وإنا وأخواتها وظل وإيه وأخواتها. فأنا لما درست معك كان لابد أن أعرج على هذا الفعل كاد وأخواتها حتى يتبين لك، إذا يعني جاءت جملة في القرآن مثل يكاد زيتها يضيء تستطيع إعرابها. كاد وأخواتها أفعال ناسخة ناقصة، ما عملها؟ ترفع اسمها، وخبرها جملة فعلية، فعلها مضارع، وبالتالي فهي في محل نصب. مثل لذلك كاد الفجر يطلع، أو ما نقرأ في سورة النور يكاد زيتها يضيء. ما هذه الأفعال؟ أفعال تفيد اقتراب الاسم من الخبر. المريب كاد يقول خذوني، أو شك الشرح أن ينتهي. طبعا احنا في الدرس 66 واحنا لسه في مرفوعات الأسماء، احنا في مرفوعات الأسماء، يعني درسنا للفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر، واسم كان مرفوع، اسم كاد مرفوع. إن شاء الله هندرس إن إيه وأخواتها أيضا. فيعني نحتاج إلى نوع من الصبر وطول النفس، الصبر وطول النفس، وتتدرب كثيرا وأنت تقرأ القرآن على ما تدرس. أفعال مقربة، أفعال رجاء، أفعال شروع، أفعال يقل اقتران الخبر معها بأن، وأفعال يكثر، وأفعال إيه، وأفعال يمتنع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما. اللهم زدنا علما، واجعل هذا قربة بين يديك يوم الورود عليك. جزاكم الله خيرا على صبركم وحسن استماعكم. ونحن ننسى دائما أن نقول لحضراتكم، يعني إذا نفعكم الله بمثل هذه الأعمال فلا تنسونا من دعوة بظاهر الغيب، لا تنسونا فريق العمل، يعني اللي بيشرح، يعني من يشرح، بلاش اللي يشرح، دي احنا بنعلمكم الفصحى، من يشرح ومن يقف وراء الكاميرا ومن يجلس يستمع ويناقش ويجيب. نسأل الله سبحانه وتعالى لا تنسونا من دعوة بظاهر الغيب. وإن شاء الله تعالى سترفع هذه الدروس على موقع أنا السلفي، وشيروا هذه يعني المقاطع لعل الناس ينتفعون بها، وتكون صدقة جارية لنا جميعا لمن قام بها ومن شيرها. جزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.